وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما الخساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. المؤلف رحمه الله يعلم بأن هذا الأثر ضعيف، فمعاذ يأتي ويقول: أما، يعني أمرنا ألا نأخذ الصدقة إلا من الأصناف الأربع، كأن هناك سؤال مقدر: وما عدا تلك الأصناف مما تنبت الأرض ما حكمه؟ قال: أما الخثاء وإيش؟ والبطيخ والرمان والقصب. الخثاء يلحق بها الخيار، والبطيخ يلحق به الشمام والدباء، وإيش ثاني؟ والقصب. القصب، قصب السكر، هيلحق به إيش؟ ما في شيء تاني مثله. إيش؟ أي البنجة، هذا في الخضروات. نعم، إيش تاني؟ فقد عفى عنه رسول الله. فقد عفى عنه رسول الله، يعني ذكر أنواع الخضروات وما عدا الأصناف الأربعة فإنها لا زكاة فيها. يكون هذا الخبر من معاذ رضي الله تعالى عنه موضحا لمفهوم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة وما عداها لا زكاة فيه بالمفهوم، فيأتي مصرحا به هنا ولكنه ضعيف. والخبر الضعيف إنما يبين مفهوم المخالفة فيتقوى في ذاته، لأنه لم يكن أصلا في التشريع، وإنما جاء تابعا لمفهوم مخالفة صحيح، ومفهوم المخالفة وحده يكفي إذا لم يعارضه غيره. وهنا جاء معاذ رضي الله تعالى عنه بالتنصيص على هذه الأصناف الأربعة الخضروات، ويذكرون بأن البيهقي رحمه الله ذكر قال: وإن كان هذا الأثر ضعيف فإنه قد أيد بآثار أخرى عن السلف. وتقدم لنا قصة معاذ مع عامله في الطائف، وكذلك عمر بن عبد العزيز، والخلاف عن عمر أيضا رضي الله تعالى ابن الخطاب. فعلى هذا ينتهي الأمر في البحث في هذه القضية أن الإجماع على الأربعة الأصناف، والخلاف فيما عدا ذلك، والأئمة الأربعة بدون نظر في خلاف الشافعي وأحمد أنه كل مكيل مدخر قوت فهو لاحق بتلك الأصناف الأربعة قياسا. وإذا كان هذا ما اتفق عليه الأئمة، أعتقد ليس إنسان هناك يقوى أو يجرؤ على أن يرد أمرا اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. ومهما قدم من أدلة أو نصوص معارضة فلن يأتي بجديد، لأن تلك النصوص الذي يريد أن يأتي بها يعارض قد مرت على السلف وعلموها وفهموها ودرسوها، وبعد هذا كله اتفقوا على إلحاق المكيل القوت المدخر. بقي ما لم يكن قوتا أو لم يكن مكيلا أو لم يكن إيش مدخرا، هذا هو الخلاف فيه قوي، والله تعالى أعلم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى جزئية تابعة ومتممة لتشريع الصدقة في الحبوب والثمار. قال: إذا خرصتم، يعني في خرص قبل هذا ولا لا؟ قوله إذا خرصتم

ماذا يسوي فيها؟ يعصرها؟ هيكلها يرسل بطنه. لو كتر منه حيؤذيه. وهل إذا أكل صندوق عنب يغنيه عن قرص عيش؟ يغنيه؟ قد لا يغنيه. يعني ليس قوت، وهو عنب ليس قوت ولا يدخر. وهذه الفكرة هي التي عرضنا بها اقتراح بعض الأعضاء في مؤتمر ماليزيا بتنفيذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الخضروات. وقلنا طب نسأل ماذا سيصنع المسكين إذا أخذ شوية طماطم وشوية بامية وشوية فلفل وشوية نعناع وشوية ماذا يفعل فيها؟ إن قلنا حطها في التلاجة، الفقير ما عنده تلاجة. ولو حطناها في التلاجة إلى متى؟ ولو وضعناها يأخذ منها كل يوم، حتكون قوت له ولا حتكون فاكهة؟ حتكون فاكهة. والخضروات مهما كان لها أجل في التلاجة ولا برا، إذن لا ينتفع بها بقدر ما يمكن أن يبيعها صاحبها ويجمع القيمة ويأتي بصدقة القيمة للمسكين فيتصرف فيها بما يقيته وينفعه. وأوقف القرار. نعم خلاص، إذا انتهينا من موضوع زكاة ما تخرج الأرض وكيفية زكاتها وهو الخرص. على هامش الخرص في العنب والتمر، من قال بزكاة؟ نحن قلنا بالزكاة في الشعير وفي البر. هل يخرص وهو في سنبله حينما اشتد الحب، أو يترك لصاحبه حتى يحصد ويذري ويصفي ويكيل؟ ايش قلتم؟ وقال يخرص العنب. طيب العنب والرطب متفق على زكاته، متفق على خرصه. الشعير والبر متفق على زكاته، يخرص كما يخرص اخوان الرطب والعنب ولا يترك حتى يحصد؟ يترك. وش الفرق بينهم؟ طمو كمان التمر عند حصاده وخرصناه قبل حصاده. هناك من يقول بخرص الحب ايضا، ولكن نخرصه ليش؟ وصاب حيجفك وسفه يريح الطيح في الارض، ما هناك شيء يضيع عليه. وهل يبيعه قبل ان يحصده؟ بخلاف العنب والرطب يمكن يبيعه ولا لا؟ يمكن ينتفع به. اذا الخرص محصور على النخل والايش والعنب، والحب الذي هو متفق عليه الشعير والبر وما ألحقناه لا دخل للخرص فيه، وإنما يترك لصاحبه حينما يحصد ويدرس ويصفي ويكيل. هناك يزكي ما حصل عنده إن وصل خمسة أوسق فما فوق، والله أعلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على زكاة بهيمة الأنعام ثم ما يخرج من الأرض، جاء إلى زكاة الحلي، تقدم أيضا زكاة النقدين الذهب والفضة، وأنه ليس فيما دون خمس أواق ورق صدقة. وتقدم البحث في هذه الأصناف، أنواع بهيمة الأنعام، ما اتفق عليه وما اختلف فيه، ثم أنواع الزروع والثمار وما اتفق عليه أيضا وما اختلف فيه، ثم زكاة النقدين الذهب والفضة، وبقي علينا عروض التجارة، وسيأتي في سياق هذا الحديث. لما كان الذهب والفضة مجمع على زكاتهما نقدا، لأن كلمة أواق جمع أوقية، والأوقية وحدة وزنية ووحدة نقدية أيضا، وهذا يتعلق بالفضة، والدرهم وحدة وزنية ووحدة عددية، والذهب تقرر فيه 20 مثقالا. ولما كان الحلي من جنس الذهب والفضة، ولكنه اختلف فيه كما اختلف في بعض أفراد الأجناس المتقدمة، شرع المؤلف يفصل أو يسوق ما عنده من أحاديث أو من أدلة أو من أقوال العلماء فيما يتعلق بالذهب والفضة إن كان مصوغا حليا، حليا تلبسه النساء. فأتى بحديث تلك المرأة وبعض امرأة يمانية وفي يد ابنتها مسكتان، المسكة هي ما يسمى الآن بالإسور أو بالخلخال في الرجل من ذهب. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سألها: أتؤدين زكاة هذا؟ فهذا اسم إشارة راجع لما فيه الحديث، وهو رأى في يد ابنتها مسكتين وفي بعض الروايات غليظتين من ذهب. أتؤدين زكاة هذا الذهب الذي في يد ابنتك؟ قالت: لا. تخبر بالواقع. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ أعتقد هذا أسلوب إثارة، يعني تحب تلبس سوارين من نار يوم القيامة؟ ومن يحب هذا؟ ومن يسر بهذا؟ ففيه الإثارة إلى معرفة الواقع وبراءة الذمة حالا. ولهذا كان الجواب ما هو ولا لا ونعم ولا لا، لا، الجواب أنها خلعتهما من يد ابنتها وألقت بهما. وفي تتمة الرواية قالت: هما لله ورسوله. هذا الحديث كما ساق المؤلف تصحيحه هو الأصل في مبحث زكاة الحلي، وهو الأصل في الاستدلال على أن الحلي المستعمل بالفعل لأنه ملبوس في يد البنت أن فيه الزكاة. ثم ساق المؤلف أيضا وله شاهد من حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اتخذت فتخات من ورق. الفتخات جمع فتخة، وهي ما يسمى الآن بالدبلة أو الخاتم. فنظر إليهما صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهما أتزين لك بهما، أتزين لك وقت اللبس. لأنه إذا كانت الفتخات في الصندوق أو مرفوعة للحاجة ما تكون زينة، إنما رأى بعينه وسأل وأجابت: أتزين لك بهما. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. وسيأتي لأم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها اتخذت أوضاحا من ذهب. الأوضاح من الوضاحة والظهور، والذهب له بريق واضح، ولو كان حتى من الفضة مجلوة فلها أيضا وضوح وبريق. في سياق الحديث فنظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأوضاح كانت في شعرها، تقول فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت في وجهه الأثر، يعني ما هو مبسوط. طب يا صنعتها ليش؟ من أجله، لكن لم يستقبل ذلك بابتسامة أو ببشاشة، وجدت في وجهه الكراهية ففطنت فقالت أكنز هو يا رسول الله؟ تلك أكنز هو، هو رجع ليش؟ لضمير الأوضاح التي في شعرها. فقال صلى الله عليه وسلم، ما قالها لا ولا نعم، ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فإنه كنز. والحكم على كونه كنز أو ليس بكنز إنما هو لمدلول الآية الكريمة، في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. إذن هي فطنت لما رأت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم. وليش الكراهية؟ زينة تتحلى به لزوجها، إذن هذا القدر ليس فيه كراهية، ولكن الخوف من كونه دخل في معنى الكنز ويكون هناك الوعيد. فلما سألت أجابها، إن كنت تؤدين زكاتها فليس بكنز. هذه النصوص الثلاث التي ساقها المؤلف رحمه الله هي عمدة من يقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة حليا أو غير حلي. يضاف إلى هذا أيضا ما تقدم في أول الباب في الحث على الصدقات وعلى الزكاة في جميع الأموال، وتقدم لنا ذاك الحديث الطويل، ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تمر عليه بخفافها وتعضه بأنيابها، فإذا انتهى أخراها عيد عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إلى الجنة وإلى النار. وكذلك ذكر البقر، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها تطأ بأظلافها وتنطح بقرونها إلى آخره. صاحب غنم، صاحب ذهب، ما من صاحب ذهب باسم الجنس لم يفصل بين مصنوع حلي أو آنية مستعمل غير مستعمل، ذهب مطلق، لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يفصل بين الخلائق ويرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. فأخذ البعض من هذا الحديث أن زكاة الذهب مطلقة واجبة، مع النصوص الأخرى المجمع عليها في غير ما هو حلي مستعمل. وإذا أردنا إجمال القضية، لأن التفصيل فيها يطول، وقد كتب والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية الكريمة الذين يكنزون، وأطال البحث فيها على عادته في أضواء البيان، فذكر أقوال الموجبون الزكاة وأقوال المانعين من الزكاة، وأخيرا قال: والأولى الذي به براءة الذمة أن يزكى. ما قالش يجب أو لا يجب. ونظرا لكون هذه المسألة من مسائل الدراسة في بداية المجتهد، وكان المقرر في الجامعة أن تدرس المذاهب الأربعة أو تورد المسألة على ما عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، ثم تقرر الأقوال بأدلتها، ثم يرجح ما يرجحه الدليل. وصنيع ابن رشد في البداية الذي هو مقرر ما تناول هذه المسألة إلا بحوالي 7 أسطر، يعني نصف الصفحة فقط، وذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهما الله، ولم يذكر مذهب أحمد لا بقليل ولا بكثير. فاخترت هذه المسألة بالذات لأجعل فيها بحثا نموذجيا لدراسة بداية المجتهد، واستوفيت المذاهب الأربعة بما فيها أحمد، وأخذت من كلام ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي، وما تيسر من المراجع الأخرى، وجعلت فيه رسالة، وأخيرا طبعتها زكاة الحلي. وإذا جئنا من بداية التشريع سيطول علينا المشوار، وإذا أخذنا النتيجة والنهاية وما استقر عليه الأمر عند الأئمة الأربعة نكون اختصرنا الطريق. ولكي نجمل المسألة ويسهل استيعابها نقول: وبالله التوفيق، أجمع المسلمون أن الذهب والفضة ما عدا الحلي الملبوس فيه زكاة. فهمنا هذه يا جماعة ولا ما فهمناها؟ ما سمعت. أجمع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة وغيرهم ممن اندثرت مذاهبهم، وكل عالم في صدر الإسلام وفي فيما بعد إلى اليوم، بأن الذهب والفضة غير الحلي الملبوس أن فيه زكاة. وضح الدحين ولا لا؟ ما نتعداها حتى نفهمها. ها افهمناها، وهو ايش؟ اجماع المسلمين على ايش؟ ان الذهب والفضة غير المصنوعة حلي يلبس، حلي ملبوس، ما عدا الحلي الملبوس فالذهب والفضة تزكى. فهمنا هذه؟ طيب، جاء الخلاف فيما هو حلي ملبوس بالفعل. إذن دخل في العموم السابق غير حلي النساء، إذا كانت هناك أواني من ذهب أو فضة للزينة، أما للاستعمال فمحرم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا كان اتخذها للزينة واتخذها للعازة حينما يحتاج بيعها، هذه أواني ليست حلية. اتخذ ملاعق من ذهب، فنجين من ذهب، كل هذه داخلة في إيش؟ جنس الذهب، غير حلي النساء. فإذا جئنا إلى الحلي الذي فيه البحث ومسكتان من ذهب، إذا كان الحلي مكسرا غير صالح للعمل. فأجمعوا أيضا الأئمة الأربعة، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار بدون خلاف حتى عن مالك، التبر غير المصنوع المصوغ، والحلي المكسر الذي لا يصلح للاستعمال. يبقى خرج عن حلي مستعمل ولا لا؟ فيه الزكاة عند الأربعة أو بالإجماع. فإذا كان الذهب والفضة نقدا أو مصوغا مباحا أو مصوغا غير مباح زي الأواني للأكل، بإجماع المسلمين أنه فيه الزكاة مع حرمة استعماله. ولم يبق الخلاف إلا في الحلي المصاغ للنساء خاصة. لو أن رجلا اتخذ أساور من ذهب بالإجماع فيها الزكاة، إن وضعها في الصندوق لوقت العازة يأخذ يبيع، وإن لبسها، إن لبسها كان حرام وعليه فيه الزكاة، إن وضعها في الصندوق كان قنية مثل الجنيه يبقى عليه فيها الزكاة. مفهوم هذا يا إخوان؟ إذا تدور مع الذهب والفضة حيثما وجدا. انظر، مباح للاستعمال، محرم للاستعمال، ما لم يكن حليا للنساء فليس فيه خلاف. ناتي إلى الحلي موضع الخلاف، إن كان غير صالح للاستعمال فإنه أيضا داخل في نطاق الزكاة. إن كان كسر، انقطع عقده أو كذا، لكن رفعه صاحبه على نية أن يصلحه ليلبس، يبقى هذا في نطاق الاستعمال ولا الإهمال؟ ها؟ الاستعمال، فلا داخل في الحلي المستعمل. وعلى هذا المبدأ وهذا الأساس نأتي الأئمة رحمهم الله، فنجد الخلاف في هذه المسألة مستوي الطرفين وعلى أشده. نجد إماما من الأئمة رحمهم الله يقطع بالزكاة في الحلي المستعمل في يد ابنتها مسكتان، أي أتؤدين زكاته؟ فهذا إيش؟ صريح. ونجد إماما آخر يقابله لا زكاة فيما هو مستعمل، لا زكاة في إيش؟ فيما هو مستعمل. ونجد واحد من الأربعة عنه روايتان، إحداهما فيه والأخرى ليس فيه. ونجد الإمام الرابع عنه إيش؟ وجهان أو قولان، هناك روايتان هنا قولان، والخلاف عند الفقهاء في الفرق بينهما بكيفه، قديم وحديث، القديم فيه والجديد ليس فيه. هذا على سبيل الإجمال عشان بس نحصي الأخوال. أما القائل بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل، لا تنسوا كلامنا الآن منصب في نوع واحد من الذهب والفضة اللي هو إيش؟ حلي النساء، ما تقولش حلي بس، حلي النساء المستعمل بالفعل. لا يمكن حلي النساء واختاره الرجل أخذه أو أخذته المرأة لا لتلبسه لكن للتجارة، أخذته المرأة تحل إيش؟ للزمن. محلات الصاغة اللي في الأسواق هذه قديش فيها من حلي النساء لكن ما بيستعملوه، هذه لها طريق عروض التجارة شيء آخر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أوجب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا، نقدا مصوغا تبرا مستعملا مكسرا بأي حالة من الحالات، جنس الذهب وجنس الفضة. هذا كلام مين؟ أبو حنيفة رحمه الله. يقابله مالك رحمه الله: لا زكاة في الحلي المستعمل المباح. المستعمل ليش؟ مباح. وهو ينصب على حلي المرأة الذي تستعمله، ويخرج عن ذلك حلي المرأة الذي لا يستعمل. حلي المرأة غير المباح، يلبسه الرجل آنية للأكل والشرب، هذا حلي غير مباح. فالحلي غير المباح مزكى عند مالك، الحلي المباح والمستعمل بالفعل غير المعطل هو الذي يقول مالك فيه لا زكاة فيه. يبقى قولان متقابلان. أبو حنيفة رحمه الله يقول إيش؟ عموم الزكاة. ومالك رحمه الله يقول إيش؟ لا زكاة في المباح المستعمل. وكلمة حلي مباح مستعمل منصب على الذهب والفضة. أما إذا كان هناك لؤلؤ، جواهر، ياقوت، فيروز، الشيء الثاني عدل الماس، فهذه بالإجماع لا زكاة فيها، وإن تحلت بها المرأة وإن اقتناها الرجل. بقي عندنا الشافعي رحمه الله وأحمد. أما الشافعي فعنده قولان: قول قديم أنه يزكى، يبقى القديم وافق فيه مين؟ أبو حنيف. وقول جديد أنه لا يزكى، يبقى الجديد وافق فيه مالك. ابن عبد البر يذكر عن الشافعي في هذه المسألة أنه فعلا في القديم يقول بزكاته كما يقول أبو حنيف، وينقل عنه بأنه لما ذهب إلى مصر قال: أستخير الله في الحلي المستعمل، ثم خير له أو اختار القول بعدم الإيش؟ الزكاة. يعني كان متردد ولكن اختار إيش؟ عدم الزكاة. يبقى قوله الأول القديم، مذهبه القديم عند الشافعي القديم والجديد. نأتي إلى أحمد رحمه الله، يذكر صاحب الإنصاف والمغني وكل مراجع الحنابلة المتوسعة بأن عن أحمد رحمه الله روايتان: رواية نقل عنه فيها يزكى، ورواية نقل عنه فيها لا يزكى. أعتقد أننا الآن حصرنا أقوال الأئمة الأربعة في عين زكاة الحلي المستعمل الجائز بصفة عامة. استوعبناها يا جماعة ولا لا؟ طيب، احنا عندنا منهج، إذا وجدنا مسألة خلافية واعتقد هذا الخلاف معتدل او متساوي، تزكى؟ لا، قولان روايتان. خذ القول هذا اللي يقول تزكى مع من قال تزكى، والرواية خليها معاه، يبقى قول ورواية وقول في مذهب، مذهب وقول في مذهب ورواية بالجواز بالوجوب، ومذهب وقول ورواية في مذهب بعدم الوجوب، يبقى معتدل التوازن ولا لا؟ متعادلة. بقيت المعركة وبحث طالب العلم في جمع الأدلة لهذين الطرفين. نستطيع أن نعتبر المسألة طرفين، طرف بالوجوب وطرف بالمنع بعدم الوجوب. الذين يقولون بالوجوب بصرف النظر عن المسميات اللي انتهينا منها خلاص، قالوا أدلوا وأوضحوا دليل في المسألة حديث المرأة مع ابنتها، فسألوا الآخرين لماذا لم تقولوا بوجوب الزكاة بهذا الحديث وهو صريح، أتؤدين أيسرك؟ في أوضح من هذا وأصرح ما في. قالوا لا، هذا ليس فيه دليل. طب بما تجيبون عليه؟ هذا هو المنهج العلمي كما سبق أن قلنا، لا بد من معرفة دليل القول ورد كل من الطرفين على دليل الآخر ولما لم يأخذ به. سبق قلنا هذا ولا لا؟ فنحن هنا الآن نبدأ بهذا الدليل وهو صريح صحيح لا لبس فيه. سألنا الذين قالوا لا زكاة في الحلي، ما تقولون في هذا الحديث؟ قالوا نعم نقول، هاتوا. قالوا كما نقل البيهقي رحمه الله، كان مجيء المرء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه معها حينما كان الذهب محرم بالكلية، ممنوع الاستعمال. سمعنا الجواب هذا يا جماعة؟ وقالوا فعلا كان الذهب في بادئ الأمر حرام على الرجال والنساء، حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في المدينة وأخذ الذهب والحرير وقال هذان حرام على رجال أمتي حلال على نسائي. فقالوا حديث المرأة كان حينما كان محرما، ونحن وأنتم متفقون على أن المحرم استعمال فيه زكاة ولا لا؟ ايش تقول في الجواب هذا؟ أنا أقول وباستحياء، حينما كنت أدرس هذه النقطة في سبل السلام في الرياض في كلية الشريعة، كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يكتب على تلك الآية، على هذه الآية، وجاءته في أضواء البيان وجاءته الملازم من مصر لتصحيح الخطأ فيها. وكان من عادته رحمه الله إذا تغدينا وجلسنا الشاهي أخذ يصح، فلتلهفي أو تطلعي إلى مبحث في هذه المسألة تناولت الملازم وقرأت، فذكر جوابهم على ذلك. فلما قرأت، الشيخ الله يغفر له كان يفسح لي صدره شوية وأنا كنت شوية طويل اللسان، قلت يا شيخ هذه المسألة أنا في يحوك في صدري منها شيء ما عارف أعبر عنه. قال إيش هو؟ قلت له أتساءل للاستيضاح جواب هؤلاء بأن ذلك كان وقت تحريم الذهب مطلقا، أترى يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى استعمال المحرم ويترك الإنكار عليه ويذهب ويسأل عن الزكاة، أم أن المتبادر أن ينكر على استعمال المحرم أولا ثم يأتي إلى موضوع الزكاة؟ الله يغفره ويسكنه الجنة ويجزيه عني وعن المسلمين أحسن الجزاء. قال أعد علي مقالتك، أعدتها عليه، وضع القلم ونظر وقال أتدري ما قلته صحيح، ولكنني رأيت فلان وفلان وفلان وسلسل القول إلى البيهقي فسرت معهم، لئن أحياني الله، وهذه أمانة ألقيها، لئن أحياني الله إلى إعادة الطبع لأصححن ذلك. أما الآن فالكتاب قد طبع، وهذا لوضع الصواب والخطأ، فلا يمكن أو يتأتى تصحيح عدة آلاف، كان نطبع 6000 من الجزء. وهذه أمانة ألقيها للجميع. إذن استدلالهم أو ردهم الحديث بأن ذلك كان حين حرم الذهب أو كان الذهب محرما للاستعمال مطلقا فيه نظر. ناتي إلى أوضاح عائش، فتخات عائش، أوضاح أم سلمة، ماذا يقال فيه؟ قالوا هذا لا يستقيم. لماذا؟ قالوا فتخات يعني خواتم، ومش معقول أنها تلبس خواتم 200 درهم، فهذا ضعيف. أوضاح أم سلمة كذلك، مش معقول حتلبس أوضاح 20 مثقالة. هم كان في بيت الرسول، كان الله يعلم بالحال. لكن أجاب عن ذلك ابن مسعود رحمه الله بأن هذه الخواتيم أو تلك الفتخات أو تلك الأوضاح تضم إلى جنسها يكمل به النصاب. فإذا كان عندها من الأوضاح، عندها من الذهب، عندها من الفضة، ينقص النصاب يكمل بهذه وتضم إلى ما يوجد ويزكى. إذن هي ليست زكاة في عينها الموجودة بالفعل، ولكن في جنسها، وهو الحلي المستعمل، فتخات ولا أوضاح في الشعر. نأتي إلى الجانب الآخر، فنجد عندهم أثر عن عائشة يغاير ذلك، ساقه مالك في الموطأ، أنها كانت تلي أيتاما ولهم حلي فلم تؤدي زكاته. وعن عبد الله بن عمر أيضا في الموطأ كان يحلي بناته وجواريه ولم يخرج الزكاة عن حليهن. ويذكر ابن عبد البر، ولأول مرة أشوفها، كان ابن عمر يزوج بناته بـ4000 دينار ولم يخرج زكاة، أو كان ينكحهن بـ4000 دينار ويحليهن بها، أي بهذا المبلغ، ولم يؤدي زكاته. وناتي الرواية الأخرى عن ابن عمر أنه ممن يقول بزكاة الحلي، فأجابوا عن ذلك بأن عائشة رضي الله تعالى عنها تلي أيتاما، لعلها كانت تترك زكاة أموال اليتيم حتى يبلغ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولكن الرواية الأخرى أنها في قضية الفتخات أتؤدين زكاة؟ يبقى عن عائشة روايتان، رواية في الفتخات ورواية في الأيتام، أي الروايتين أصرح في القضية؟ رواية الأيتام ولا فتخات في يدها؟ فتخات في يدها. فبعضهم يرجح تلك الرواية وبعضهم يرجح هذه. نأتي أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه ليس في الحلي زكاة، وهذا أخذ به مالك. ولكن المذكور عن جابر رضي الله تعالى عنه في كتاب الأموال أن جابر سئل عن حلية السيف بالذهب فقال ليس في الحلية زكاة. الحلية هنا للعهد حلية السيف، أو للجنس مطلق حلية على صفة عامة. ونجد البيهقي في أثر جابر هذا يقول من احتج إنه منقطع، إنه معضل، إنه كذا، من احتج به كان داخلا في من يغرر بدينه، قال لا يصح. وفي نهاية المطاف نجد هذه الآثار المتقاربة المتضادة المتقابلة بين الجواز وبين المنع. وناتي إلى كتب الحديث أو علماء الحديث فنجد كل من درس أو بحث هذه المسألة يذكر الخلاف ويجبن أن يحكم جازما ويقول الأولى في براءة الذمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أن تؤدي الزكاة براءة للذمة. وهذا أيضا ما قاله والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. والعجيب أن ابن عبد البر في نهاية المطاف من بحث هذه المسألة يقول والخلاصة من أوجب الزكاة في الحلي المستعمل وفي الإبل العوامل فقد صح قياسه. من أبطل الزكاة في الحلي المستعمل وأبطلها في الإبل العوامل اضطرد قياسه. ومن أوجب الزكاة في الإبل العوامل ومنع الزكاة في الحلي المستعمل فقد اضطرب قياسه. وهذا القول لمالك رحمه الله. المأثور عن مالك أنه في زكاة بهيمة الأنعام أنه لا يشترط السوم ولا يشترط أنها غير عوامل، مع أن الأئمة الثلاثة رحمهم الله أن الإبل العوامل لا تزكى، ويقول هي إبل وله فيها زيادة نفع وهو عملها. مثلا الإبل تستعمل للحارة للسواني لنقل البضائع، سمى القطار الإبل، وإلى الستينات كانت السيارات نادرة، وكان حتى الغاز في التنك يجي من ينبع على الإبل، وكانت الحبوب وكل البضائع يأتيك قطار الإبل حوالي 50-60 بعير مربوطة مقطورة بعضها في بعض، وتدخل من باب العنبرية وتيجي للمناخة وتنوق، ويجي التجار ويأخذون بضاعاتهم. هذه إبل عوامل، فهي عند مالك تزكى لأنه عدد من الإبل جاء النص فيه 5 زوج صدقة وزيادة لصاحبها منفعة العمل بخلاف السائمة للنتاج فقط. وهنا ابن عبد البر ما قالش مالك ولا عمر. ومن أوجب الزكاة في الإبل العوامل ومنعها في الحلي المستعمل فقد اضطرب قياسه. إذن هذا خلاصة ما يمكن أن يأتي به إنسان في عجالة في مثل هذا الوقت، ويعطي الضوء على الخلاف الموجود وجوانب الاستدلال لكلا الطرفين. وفي النهاية أيضا نقول بما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم بأن الأحوط في ذلك إنما هو إيش؟ الزكاة. بقي هنا بحث تتمة، كيف نزكي الحلي؟ قالوا إنها في تقدير نصابها بالوزن، هل بلغت وزن 20 مثقال أم لا، وفي زكاتها بالقيمة أي نقدا أي خارجا عنها، وكذلك ما أعد للتجارة من الذهب والفضة. فهي عند التاجر يقدر نصابها بالوزن وتخرج زكاتها بقيمتها في السوق لأنها عروض تجارة. كم تباع عندك 5 كيلو 20 كيلو 100 كيلو مصوغ موجود، كم قيمته؟ وزنه تجاوز المثاقيل أو تجاوز الأنصبة، النصاب 100 جرام وعنده آلاف مئات الآلاف، كم قيمتها تجاريا؟ كم تباع اليوم وتزكى قيمتها على أنها عروض تجارة؟ وأجمعوا على أن حلي الذهب والفضة إذا لابسه جواهر أخرى في فصوص من الياقوت، فصوص من الفيروز، فصوص من الزمرد، فصوص من الألماس، تقدر الجواهر النفيسة هذه على حدة، ويقدر وزن الذهب على حدة، حتى إذا استكمل وزنه نصابا ويعمل في ذلك بالتحري فإنه يزكى على أنه ذهب حلي مستعمل، على من يقول بإيش؟ بزكاته. وبالله تعالى التوفيق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. يبقى منطوق إذا أديت زكاته فإيش؟ ليس بكنز. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من الذين يقولون بزكاة الحلي المستعمل، ما هو الكنز يا ابن عباس؟ قال ما لم يؤد زكاته ولو على وجه الأرض، وما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا تحت الأرض. إذن الكنز هو إيش في الشرع؟ الكنز في اللغة غير، الكنز في اللغة المكنوز الموجود دفين في الأرض، لكن في اعتبار الشرع إيش؟ بموضوع الزكاة وعدم الزكاة، ما أدي زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو إيش؟ فهو كنز. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى بيان زكاة الأموال الزكوية المجمع عليها، جاء بهذا النوع من أنواع الأموال الزكوية، وإن كان انتهى الخلاف فيها وصار الأمر فيها إلى الإجماع، لكنه أخرها تبعا لما قبلها. وتقدم البيان في زكاة بهيمة الأنعام، وفي الذهب والفضة، وفيما تنبته الأرض من حبوب وثمار، على ما فيه خلاف واتفاق. وهنا ما يسمى عند الجمهور بزكاة عروض التجارة. فيأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث عن جنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نزكي أو نؤدي زكاة ما نعده للتجارة أو نعده للبيع. والذي يعد للبيع هي عروض التجارة. وفرق بين ما يكتسبه الإنسان ويقتنيه لشخصه وبينما يقتنيه ليتاجر فيه وينتظر الربح. وعروض التجارة كان يوجد فيها خلاف سابق، وانتهى الخلاف وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة فيها. بقي تحقيق المقام فيما هو من عروض التجارة أو غيرها وكيف يزكى. ومما يستدل به على وجوب زكاة عروض التجارة قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فطيبات ما كسبتم، يقولون الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام، والآخرون يقولون الطيب الجيد الذي ترتضيه النفس، والخبيث هو الرديء الذي لا تستطيبه النفس. وذكروا في أسباب نزولها أن الأنصار كانوا في أول الأمر إذا طابت الثمار يأتي الواحد منهم بالقنوة ويعلقه لأهل الصفة يأكلون منه، فكان عامة الناس يأتون بالجيد من أنواع التمر أو الرطب، وكان بعض الناس الذي كما يقولون يرائي الآخرين يأتي بالحشف ويأتي بالنوع الذي ليس مقبولا أو محبوبا عند الناس، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قالوا الحرام، وقيل إنه رديء التمر. فقوله سبحانه أنفقوا مما أخرجنا من طيبات ما كسبت، وطيبات الكسب هو قالوا عطف عليه ما أخرجنا لكم من الأرض، هذا هو زكاة المزروعات أو ما تخرجه الأرض من حبوب وثمار أو من نبات على التعميم، ومما كسبتم يختص بالتجارة لأنه العمل الذي يكتسب به الإنسان منفردا بخلاف ما تخرج الأرض، لأن إخراج الأرض فيه جانب آخر، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهناك عامل آخر وهو المولى سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد من خيرات الأرض، وليس ما تنبته الأرض خالص عمل الإنسان وحده، بخلاف التجارة، وإن كان الكل من عند الله والربح رزق من الله والتوفيق في التجارة من الله، لكن السبب المباشر أو اليد المباشرة في التجارة هي الإنسان، والشيء المباشر في الأرض هو الإنسان، ومن ورائه القادر سبحانه وتعالى على إنبات النبات وعلى إتيان النبات بالحب، وكذلك إنبات الشجر وإتيان الشجر بالثمر، فهذا فيه صنع المولى سبحانه وتعالى. إذن ما أخرج الله من الأرض قسم، وطيبات ما كسبتم قسم، فيكون طيبات ما كسبتم إنما هو التجارة الصناعة من هذا القبيل. وإذا انتهى الأمر عند العلماء وأصبح كما قال ابن المنذر إجماع المسلمين على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ومن العمومات أيضا قوله سبحانه مخاطبا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، والأموال جمع مال، وأبرز أنواع الأموال التجارة، فهي كما يقال العنصر الفعال في تنمية الأموال من حيث هي، فمن أموالهم تشمل كل الممتلكات بما فيها مبدئيا وأوليا إنما هو أمر التجارة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لقي فلان فقال يا فلان أدي زكاة مالك، قال ما عندي إلا أدم أو جعاب أدم، قال خدرها وأدي زكاتها، كان يحمل جلود، قالوا أدي زكاة مالك، قال ما عندي إلا هذه الجلود أعملها حقائب وأبيعها، قال أدي زكاتها. وهناك أيضا آثار كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة البز، والبز بالباء والزاي أخت الراء، نوع من القماش بين الحرير والقطن أو مختلط منهما، أو اللحم قطن والسدى حرير، نوع من القماش. كانوا في الأول يقولون إنما هي محرفة عن البر، والبر مما تنبت الأرض وليس داخل في عروض التجارة، فأجيب عن ذلك إن التحريف بعيد، لأن الأحاديث إنما تروى بالسماع لا تروى بالكتابة، وما كانت الكتابة إلا متأخرة فيما بعد، وكانت كتابة الحديث في أول الأمر نادرة، عبد الله بن عمرو بن العاص وفلان البعض الذين كانوا يجمعون الحديث ويكتبونه، فكانت تتلقى الأحاديث سماعا، وفرق بين سماع البر بالباء والراء والبز بالباء والإيش والزاي. على كل يكفينا من التشريع حكاية الإجماع في عروض التجارة، وأجمعوا على أن ما اشتري للقنية ولو كان كثيرا فلا زكاة فيه. فمثلا إنسان اشترى 100 كيس وحطها في البيت وعنده أولاد وعوائل يأخذون منها السنة والسنتين فلا زكاة في هذه، وإنسان أخذ 10 أكياس ووضعها في دكان من أجل أن يبيع فيها ويشتري بأثمانها غيرها يقصد بذلك الربح، والبيع والشراء تجارة، فإن فيها الزكاة. وأجمعوا على أن كل ما اتخذ للتبادل التجاري بقصد النماء وهو الربح وإن احتمل الخسارة أنه زكوي، أنه من عروض التجارة، سواء كان ذلك في الأراضي البيضاء، يتاجر سمع في مخطط راح واشترى 2-3 قطعة من أجل أن يبيعها فيما بعد حينما ينتهي الحراج وحينما ينتهي القطع الموجودة وتبدأ الرغبات فيبيع بما هو فيه ربح، أو كان عماير اشترى عمارة لا ليسكنها ولا ليأجرها ولكن وجدها رخيصة وعلم بأن العمائر والعقار سيأتيه وقت أحسن من هذا فاشترى عمارة أو عمائر من أجل أن يبيعها أي للتجارة، سواء شخصا واحد أو كان هناك جماعة اشتركوا في الأرض أو في العمارة. أما إذا اشترى قطع الأرض لنفسه قال بعدين أعطي كل واحد من الأولاد قطعة أو خليها للزمن إذا احتجت بعت وإن قدرت عمرت، فهذه التي للقنية وللتعمير لا زكاة فيها، والتي للتجارة فيها الزكاة. وإذا اشترى العمارة لا للبيع ولا للشراء ولكن للاستثمار فيها كذا من شقة يؤجر الشقق ويأخذ أجرتها وليس عنده نية بيع العمارة بذاتها، قال تقعد ومن بعد الأولاد ويستفيدون من أجرة شققها كمورد رزق لهم، فهذه لا زكاة فيها، وإنما ينظر إلى الأجرة التي تأتيه على حسب عرف البلد. إن كان ذلك تأخذ الأجرة في أول السنة أو تأخذ في آخر السنة، فمطلق أجرة العمارة أو أجرة الأرض أجرها مستودعات أو جراشات أو إلى آخره فهي تدخل في الكسب وتكون من زكاة الأموال غير التجارية. إذن الأعيان التجارية سواء كانت أرض بيضاء أو كانت عمائر أو كانت سيارات أو كانت بواخر طائرات من أنواع الغذاء، جميع المواد الغذائية من الملح إلى العسل، كل هذا إذا أخذه ليبيع ويشتري فإنه أصبح عروض تجارة. لو اتخذ غنما للبيع والشراء كهؤلاء الذين يستجلبونها من خارج المملكة فهم إنما يأتون بها لا للقنية والحليب والنسل والزيادة، إنما يأتون بها ليتكسبون في أثمانها، فهذه عروض تجارة. هل تزكى على عدد 40 شاة على أنها بهيمة أنعام وأنها معلوفة وكذا؟ لا، لأنها ليست سائمة وليست مقصودة للقنية والنماء والنسل، ولكنها جلبت لتكون عروض تجارة، وكما تقدم لا ثنائية أو لا ثنية في الزكاة، لا يؤخذ منها الزكاة باعتبارين، باعتبار القنية وباعتبار التجارة. وكذلك الإبل البقر إذا جلبها ليبيعها فإنها تعتبر عروض تجارة ولا تزكى زكاة بهيمة الأنعام. حتى قالوا لو تاجر في التراب، وقد يكون التراب موضع بيع وشراء، وقد يصنع التراب مثل الإسمنت الجبس الجس كما يقولون عنه، فهذا أيضا إذا عد للتجارة جعل المصنع اكتسب من ورائه والإنتاج يبيعه، فهذه عروض تجارة. إذن عروض التجارة بدون استثناء كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح. وهنا قبل الدخول في التفصيل، يعتبر العلماء عروض التجارة على قسمين بالنسبة لصاحبها. صاحب عروض التجارة على قسمين: تاجر مدير وتاجر محتكر. وفرق بين المدير والمحتكر، والمحتكر على قسمين: محتكر خاطئ ومحتكر مأجور. فالمدير هو الذي يبيع يوميا السلع سواء كان بالجملة ولا بالقطاع، المستودع مفتوح يبيع بالجملة، أو المعرض والدكان مفتوح يبيع بالقطاع بالكيلو بالحبة بالدرزن، فهذا كله يسمى مدير، لأن التجارة العروض التجارة عنده ليست واقفة وإنما هي متحركة، يبيع هذه السلعة ويأخذ بثمنها سلعة أخرى ويدور مثل الدولاب الذي يدور بحركة دائمة. هذا النوع من التجار كيفية تزكية ما بيده إذا اكتسب ما يساوي النصاب. يشترط في زكاة عروض التجارة ملك النصاب وكذلك حولان الحول. فإذا كان هذا التاجر المدير امتلك ما قيمته نصاب الذهب والفضة، وتقدم لنا نصاب الذهب 20 مثقال 11 جنيه سعودي أو 200 درهم 56 ريال فضة أو ما يعادلها، وحال عليها الحول في يده وهو يدير فيها. نظرنا في نهاية الحول كم يوجد عنده من عروض التجارة، أي كم يساوي، نقدر الموجود في المحل من كل صنف ولا ننظر إلى أعيان الأصناف. مثلا بقالة فيها السكر وفيها الشاهي وفيها الكبريت وفيها الملح فيها الصابون فيها فيها فيها كل ما فيها يديره للبيع والشراء يقدر. موجود قليل من هذا الصنف، موجود كثير من ذاك، المجموع كم يساوي في اليوم الحاضر. لا ينظر إلى قيمة الشراء ولا ينظر إلى تقديرها أو تقييمها حينما اشتريت، ولكن ينظر الآن لو أراد أن يبيعها الآن بمجموعها كم تباع. فبالمقدار الذي تقدر به في نهاية الحول يزكي هذا المقدار. فإذا كان بدأ التجارة في التجارة للمدير 10,000، 10,000 من أول الأمر تجاوزت النصاب وهي نقدا وجبت زكاتها. فينحسب من أول يوم بدأ التجارة وإلى أن يحول عليها الحول، عند نهاية الحول 10 صارت كم؟ صارت 20,000، إذا نزكي 20 اليوم. 10 صارت 15، يزكي 15 اليوم. 10 نقصت، نقصت إلى كم؟ مهما نقصت ويوجد النصاب يزكي الحاضر. هذه هي زكاة إيش؟ عروض التجارة التي يديرها صاحبها. القسم الثاني من أصحاب التجارة المحتكر، والمدير كما قلنا سواء بايع الجملة ولا بايع الإيش؟ القطاعي. يعني إنسان يبيع جملة قماش، إنسان يبيع جملة رز، إنسان يبيع جملة سكر، كل هذا سواء. إنسان يبيع جملة أصناف متعددة كله سواء. إنسان يجمع جميع أنواع المبيعات في محل واحد ويبيعها بالقطاع بالكيلو بالحبة باللي هو، فكلهم في هذا سواء. القسم الثاني المحتكر، والاحتكار هو الجمع، حكرها بمعنى جمعها. هذا الذي يشتري السلعة أو السلع لا ليبيعها لا ليعرضها للبيع يوما اشتراها أو فيما بعد، لا، يشتري السلع ويخزنها وينتظر بها مناسباتها، أي مناسبات ارتفاع السعر في السوق. فمثلا في المدينة التمر من رأس المال الموجود ومن أهم إنتاجها، فيأتي عند الجداد ويكون مثلا الصاع بكذا الوسق بكذا، فيجمع ويضع في المخازن. طيب يا عمي بكرة هتبيع؟ لا، ما هو بايع بكرة ولا بعده لين تنتهي مراحل الصيف ويبدأ الشتاء والناس تحتاج إلى التمر للتدفئة والتغذية وكذا، يبدأ يطلع. ما طلع في انتظر الموسم حتى يجي الحاج، لأنه أربح عنده وأكثر بيع، فيحبسها في مستودعه ثم يبدأ عند الإيش الموسم ويطلع. باع جملة أو باع قطاعي، هي موجودة في المخزن أخذت 5-6 أشهر محتكرة، ثم بدأ يتعامل مع التجار ويبيعهم بالجملة، أو بدأ هو بنفسه يبيع بالقطاع بالكيلو بالإيه بأكثر بأقل، هذا محتكر. والمحتكر إن كان يجمع السلعة لا ليبيعها عند الموسم، ولكن حينما تصبح بالناس لها حاجة، فإذا أمسكها حتى أصبح للناس فيها حاجة وظن بها ولم يخرجها واشتدت حاجة الناس إليها وكانت السلعة من الحاجيات الضرورية، مواد الغذاء أو اللباس أو ما هو ضروري لحياة الناس، اختزن الدقيق، اختزن السمن، اختزن التمر، اختزن الأرز، والسوق ماشي وهو منتظر لين يشح الصنف في البلد، يبقى هو صاحب الامتياز والإيش المتحكم في السوق. تعال يا عم طلع اللي عندك. قال لا بعد شوي. طيب بعد شوي جاء يتحكم في أسعار السلعة في السوق على ما يشاء. في هذه الحالة هذا يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المحتكر خاطئ. وخاطئ غير المخطئ، المخطئ الذي لم يتعمد الذنب، ولكن الخاطئ، أما الخاطئون فكانوا إيش؟ الخاطئون، ما قالش المخطئون. فهذا المحتكر آثم، لأنه يتحكم في حاجيات الناس عن قصد. في هذه الحالة يتفق العلماء على أن لولي الأمر أن يتدخل، يلزمه بإخراج السلعة ويبيع بلا ضرر ولا ضرار. لو كانت معروضة في أمر طبيعي كم يجعل له من الربح ويحدد له قسما من الربح، وهو ما يسمى بالتسعير، حينئذ يكون التسعير واجب، يكون جائز على حسب رأي ولي الأمر وشدة حاجة الناس إلى ذلك، كما قالوا في امتناع أصحاب الأعمال الضرورية للأمة، فإن ولي الأمر يتدخل ويلزمهم بالعمل حتى لا يتحكموا في حاجة الناس، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. مثلا كان في السابق السقة، الماء ما يأتي للبيوت إلا بالسقة، يحمله على كتفه يدخله البيت. الخبز الآن في الأفران، البريد الآن لمصالح الناس، الكهرباء، السباكة، هذه حاجات متواصلة. السواقين مثلا في التاكسي ولا في خط البلدة أو كذا، لو أن طائفة من هؤلاء جاءوا وامتنعوا عن العمل من أجل مصلحة خاصة، نظر ولي الأمر في أمرهم وفي شكايتهم، إن كانت عليهم مظلمة رفعها، وإن لم تكن مظلمة وأرادوا تحكما ألزمهم بالعمل إجباري حتى لا تتعطل مصالح الناس، وعلى مبدأ لا ضرر ولا ضرار. نأتي إلى هذا التاجر المحتكر، كيف يزكي تجارته؟ هو ما باع ولا اشترى، مخزونة وقاعدة، ماذا يفعل؟ يقول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، عليه أن يقدر ما عنده من عروض محتكرها في نهاية الحول ويخرج زكاته. فإذا جاء حول آخر ولم يبعها قصدا ينتظر يقدر مرة أخرى ويزكيه، وهكذا ما دامت موجودة وهو ممتنع عن إخراجها لأيدي الناس يزكيها كل سنة. هذا مذهب مين؟ ها؟ الأئمة الثلاثة. مالك رحمه الله يقول لا، هذا المحتكر على أساس أنه ليس بخاطئ الذي أمسكها وليست بالناس الحاجة الضرورية إلى ما بيده. المحتكرون كثر، وهذا ندر اليوم والتاني ندر بكرة وهذا وكذا، والسوق ماشي وحاجات الناس مخضية من المحتكرين الآخرين. هو يقول أنا بعدين خلوني في الآخر، هذا بكيف، لأنه ليس متعمدا إضرار الناس. ما دامت السلعة متوفرة في السوق يخرجها المحتكرون كرها أم رضا، اضطر إلى القيمة أو قنع بالسعر الموجود، وبقي بعض الأشخاص محتكرا ينتظر حتى ينتهي هؤلاء. فما دام لا يدخل في نطاق الخاطئ باحتكاره وهو من أعمال السوق، حتى يقول بعض العلماء قد يؤجر في ذلك لأنه حفظ للناس السلعة يخرجها عندما يحتاجونها وحينما يحتاجها الليش السوق، فهو ليس متعمد التحكم فيهم. إذا هذا الشخص حال الحول هل يقدرها ويزكيها؟ فمالك يقول لا، المحتكر غير الخاطئ الذي له حق شرعي في أن يسمى اكتنز هذه السلعة لا يزكيها إلا إذا باعها. ويوثل مثلا السوق نازل، هو جمعها في وقت الموسم بألف، لكن ورد للبلد من خارجها من صنفها الكثير وأصبح أبو ألف يساوي خمسمائة، فهو انتظر حتى يتوقف الوارد من الخارج ويعتدل السوق ويبيع، فهذا ليس محتكرا خاطئ، إنما ينتظر بسلعته السوق النافقة التي يحصل فيها رزق. فهذا الشخص لا يلزمه مالك أن يقدر في نهاية كل حول ويخرج الزكاة. طب متى يزكي؟ قال إذا باع. إذا باع هذه الأموال يزكيها يوم بيعها، لا يقول ننتظر الحول بالقيمة، لأنه انتظر حولا وأحوالا على وهي عروض، فالزكاة واجبة فيها من أول، لكن لا نلزمه لأنه لم يبع. لو قدر أننا ألزمنا ونزلت السلعة وكانت أنقص مما قدرها حينما زكاها، قدرها بألف ونزلت حتى صارت تساوي خمسمائة، يبقى ألزمناه بزكاة ألف وهو لا يملك الألف. فمالك رحمه الله يعتبر في ذلك نفاد السلعة، وهذا في الواقع قد ينفع بعض الناس، لأننا جربنا في المدينة وسمعنا أن بعض الناس كان هناك سموها الطفرة في الأراضي، وكانت هناك يعني تقع صفقات في المجلس الواحد للقطعة الواحدة أو للمربع الواحد أو للأرض الكاملة في المجلس الواحد وتتضاعف القيمة طفرة. فهذا إذا اشترى في هذه الطفرة والسعر قد طفح ثم وقف وانتبه الناس وبدأ السعر ينزل ولم يعد هناك سوق نافقة وأصبح يدلل عند الناس ما يحصل من يشتري عند هذه الأراضي جاهزة، لو قدر لو ألزمناه أن يقدرها في كل حول ومكثت 15 سنين مثل ما بيقول أراضي مدها بعيد أو نفسها طويل، نكون في تلك الأثناء في 10 سنوات التي نزلت فيها الأرض قد أخذنا منه زكاة عليها يمكن يقارب قيمتها أو نصف القيمة. فمالك يقول المحتكر غير الخاطئ والذي ينتظر السعر المناسب فإنه لا يزكي عروض تجارته التي احتكرها إلا إذا باعها. وهذه القاعدة عند مالك تطرد في الدين. الدين على ما يمكن تعديناه أو ما جت له مناسبة، لو كان لإنسان دين على أخ أو عند الناس يسر الله أمره وأصبح يقرض قرضا حسنا للمحتاجين، فجاء الحول على تلك الديون. الجمهور يقول عليه أن يحسب هذا الدين الذي له عند الناس ويزكيه. طب لسه ما جاء؟ قال له ملكه. وليس على المدين أن يخرج زكاة الدين الذي لغيره ولكن ربا. فإذا كان الدائن له أموال بأيدي الناس، فالأئمة الثلاثة أيضا رحمهم الله أبو حنيفة الشافعي أحمد قالوا يقدر الدين ويضمه إلى ما بيده وفي صندوقه ويزكي الجميع. مالك رحمه الله فصل في الدين، قال زكاة الدين بحسب المدين وحالته. والمدين عند مالك موسر قادر أو معسر عاجز أو مماطل. قال الدين على موسر قادر غير مماطل بحيث لو أتاه في أي ساعة اعتنق الخز، فهذا الدين يعتبر مضمون السداد وكأنه في يد الدائن. الآن مثلا في الودائع المصرفية والبنكية تذهب للمصرف أو للبنك وتطلب طلبك اللي انت من رصيدك يعطيك في الحال. قال هذا النوع من الدين عليه أن يزكيه في نهاية كل حول لأنه إيش؟ في متناول اليد. أما الدين الذي ليس في متناول اليد وإنما صاحبه معسر ليس عنده، موسر ولكن مماطل، موسر ولكن لا يستطيع أن يأتيه عن طريق السلطة، كان هو السلطة بنفسها لا يجرأ على شكاياته أو رفع دعوى عليه في المحكمة، يعني لا يستطيع أن يأخذ حقه منه. في هذا يسميه مالك دين ضمار، ضامر لا يستطيع أن يصل إليه، لا يستطيع أن يستثمر، بخلاف المضمون ولو لم يستثمر فهو الذي كف يده عنه. أمانات في البنوك ولا في المصارف ما حد يمنعك أنك أنت تأخذها وتشغلها، لكن أنت بنفسك آثرت أن تكون أمانة بدلا من أن تعرضها للتجارة تكسب تخسر. فإذا كان المال مضمون الكسب الدفع فكأنه في يدك، أو أنك وضعته في صندوقك، أو أنك حتى دفنته في الأرض، فهو مالك وتحت يدك، فعليك أن تزكيه في نهاية كل حول. أما إذا كان دين لك في يد الغير وهذا الغير مماطل، هذا الغير ليس عنده سداد، هذا الغير لا تستطيع عن طريق السلطة أن تأخذ حقك منه، فحينئذ في هذه الحالة الجمهور يقول يقدره في نهاية كل حول ويزكي لأنه ملكه. ومالك يقول لا، هذا النوع من الدين لا يزكى إلا إذا جاء في اليد، وكلما قبض من هذا الدين شيء زكاه في وقته، سواء استلم في اليوم نصابا أو أقل من النصاب، ما دام في الأصل مجموع القرض نصاب. فإذا كان مجموع القرض 1,000، 2,000، 10,000 وأصحابها معسرين، وبدأ واحد اليوم جاب 5، واحد جاب 10، واحد جاب 7، بعد الحول الأول عليه أن يزكي كل ما وصل إليه، إن شاء الله يكون 10 ريال، لأنه الزكوي، والزكاة واجبة فيه من بلوغ الحول، والنصاب متوفر وقد وصل إليه، فعليه أن يزكي كل حصة جاءت في يده، يزكيها بحسبها ربع العشر. يعني لو أعطاه 10 ريال يطلع ربع ريال، ولا لا؟ 10 ريال ربع العشر، ربع ريال. وعلى هذا زكاة الدين، وكذلك زكاة عروض التجارة. ما يتعلق أيضا ب مصرف عروض زكاة عروض التجارة هو مصرف الزكاة العامة، كما بين سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية. نعم. قال قبل ما نخرج من عروض التجارة جماعة، ترى مباحثا متوسعة، ولكن هذا يعني في الجملة، وكما يقال أصول المباحث فيها وجوبها، وعرفنا أنه بالإجماع شروط زكاتها بلوغ النصاب وحولان الحول وتقسيم التجارة إلى تاجر مدير وتاجر إيش محتكر. هذا ما يتعلق. بقي عندنا يعني مثل ما يقال توجيه تفصيلات مالك، لماذا اختلف مالك مع الجمهور في الدين الضمار وفي التاجر الايش المحتكر غير الخاطئ. يروي مالك رحمه الله في الموطأ بان اشخاصا اتوا الى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة، واشتكوا بان الخليفة الاموي الاول كان قد صادر لأبيهم أموالا في بيت مال المسلمين، وجاءوا يشتكون ويطلبون هذه الأموال كورثة. فكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى عامله أن أخرج إليهم مالهم وخذ منه زكاة السنوات الماضية. طب هو له كذا سنة في بيت مال المسلمين مصادر من أبيهم، ثم أعقبه بكتاب آخر، خذ منه زكاة سنة واحدة لأنه كان مالا ضمارا. واعتبر مالك رحمه الله هذه القاعدة في كل ما غاب عن اليد ولم تستطع الوصول إليك، دين مغصوب، دين على مماطل، وديعة ونسيت هي عند من، دفين دفنته ونسيت المكان اللي هو فيه، وبعد 10 سنين بدون قصد وجدته مفاجأة، دين عندك الغاصب وجاب لك هو. يعني كل مال لإنسان كانت يده قاصرة عن الوصول إليه، سواء كان بيد أقوى منها أو كان بنسيان أو كان بجهالة أو نحو ذلك. وهذا هو وجهة نظر مالك أو استدلاله على تقسيم الدين إلى ضمار وإيش وغير ضمار. وبعضهم يذكر إليه أنه أيضا رواية عن أحمد رحمه الله. يذكر في هذا المجال لو أن إنسان اشترى مثل ما قلنا 100 كيس رز وحطها في البيت له ولأولاده على أنها يعني تموين سنة سنتين، ثم بدأ له قالوا ليش نحط 100، ما كفاية 10، وهذه 90 أبيع واشتري فيها، ولما تغلق 10 أخذ 10 ثانية. فهو مبدئيا اشتراها ليش؟ للقنية، هم يعني السلاح عندهم للقنية يقتنيها. ثم بدا له ان يحول القنية الى ايش؟ الى تجارة. قالوا من تاريخ نيته وقصده وتحويلها الى عروض تجارة، قام يروح على اصحاب الدكاكين القطاعه تبغى رز، انا عندي رز كذا، واخذ دخلت في كما يقولون في قناة الايش؟ التجارة. من تاريخ دخولها في قناة التجارة تحولت من قنية الى ايش؟ الى عروض. فعندما يحول عليها الحول من هذا التاريخ التحويلي يبدأ الحول، فاذا اكتمل الحول زكاها، ولا ينظر الى تاريخ شرائها، لان المدة التي مضت كانت على قناة الايه؟ القنية، فلا زكاة فيها. بعد سنة، بعد اكثر، بعد اقل، نوى ان تكون للتجارة واخذ في طرق التجارة واسبابها، تحولت من قنية الى تجارة. شيء ثاني، مثلا اشترى محل وفرحان بالمحل الجديد وعنده راس مال وراح اشترى 50 كيس، قال بدل ما كل ساعة والتانة، بدل ما يطلع السعر 50 كيس رز، 20 كيس سكر، كذا صندوق تايد، كذا كذا للدكان. جاء وشاف الدكان ما يتحمل شيء من هذا وما في شيء راضي يمشي، قال لا بطلت، خليها للبيت. يوم ان اشتراها للدكان، مشتريها ليش؟ للتجار. مكثت في الدكان 6 اشهر وبعدين وجد ان الدكان وهم خارج، قال لا بس خلينا وديها البيت وتقعد وهذه تنفعنا 2 3 سنين. استمرت في قناة التجارة ولا تحولت الى القنية؟ تحولت الى القنية. فاذا حال عليها الحول عليه فيها شيء، ليس عليه فيها زكاة. ما نقول جيب زكاة نصف الحول، لا، لان الشرط في عروض التجارة والنقدين او الاموال التي فيها الحول ان يمر عليها حول كامل وهي في طريقها. هذا مما يتعلق بايش؟ القصد في اتخاذ العروض للتجارة او غير تجارة للقنية. في ناحية يبحثون ايضا في عروض التجارة، هل الذي يزكى من عروض التجارة عين السلعة فقط او يتبعها شيء؟ معنى يتبعها شيء، هذا السكر كده في حوض كومة في الارض ولا في اكياس، وهذا الصابون في كراتين، وهذا كذا في صناديق، وهذا كذا في مكاييل، وهذا وهذا وهذه اشياء ادوات التجارة التي الميزان، المكيال، الارفف الموجودة في الدكان او الدكور الذي صنع، هل هذا يدخل في عروض التجارة او هذا خاص لقنيته؟ ايش تقول يا جماعة؟ هل نقدر معه الميزان والمكاييل وادوات البيع والشراء وصنج الميزان نقول هذه عروض تجارة؟ لا، الميزان ما بيباع ويشرى، الميزان اقتناه ليقدر به التجارة. اذا هذه امور ربما تجدون من يبحث هذه الناحية، ادوات التجارة من مكاييل وموازين وادوات وآلات أو أجرام أو أظرف توضع فيها أدوات التجارة. هناك تجد مثلا العطار المنظم، يمكن تجد عنده أرفف زي صندوق البريد، صناديق البريد، كل صنف في صندوق ودور تفتح والسوق وتأخذ الصنف، هل هذه تقدر لأنها تابع في عروض التجارة؟ الجواب لا. الخلاف الشديد فيما يتعلق بالمصنع وآلات الإنتاج. عندنا مثلا مصنع سكر، مصنع نسيج، مصنع صابون، مصنع الأشياء التي تنتج، هل الآلة تقدر مع السلع أم لا؟ الآلة التي تنتج هي عروض تجارة ولا ثابتة؟ ثابتة، ونحن نقدر إنتاجها. فإذا جئنا إلى مصنع مطبعة تطبع الكتب، المطبعة فيها حروف، فيها مكاين تطبع، فيها مكاين تقص الوراق، فيها مكاين تجلد، فيها أشياء عديدة. فهل يا ترى الآليات التي تصنع وتعطي نتائج نقدرها مع الأوراق والكتب اللي تطبع والأدوات؟ الكتب قد تكون للغير، لكن إنتاجها لو كان يعمل لنفسه، عندها مثلا في المستودع أوراق بيضة معدة للطباعة عليها، يجي صاحب الكتاب هو كتابه ياخده، وهي لها الأجر، هذا دخل نقدي. لكن الورق الموجود في المستودع للمطبعة، الحبر الموجود في المستودع للمطبعة، الخيط الموجود في المستودع للتجليد، الغراء، كل هذه الأشياء من عروض التجارة. لكن الآلات التي تصنع ذلك هل هي تجارية أو غير تجارية؟ بعضهم يقول إن أنشئ المصنع من مبدأ الأمر فكل ما فيه للتجارة، والجمهور يقولون لا، الآلات الثابتة هذه ما هي للتنمية بذاتها، قد تستهلك، والزكاة في إنتاجها يكفي عن الزكاة في ذاتها، والله تعالى أعلم.